الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وسن استقبال الخطيب وجلوسه أول كل خطبة وغسل لكل مصل ولو لم تلزمه، وصحته بطلوع الفجر واتصاله بالرواح، فإن فصل كثيرا أو تغدى أو نام خارجه اختيارا أعاده. وندب تحسين هيئتي وجميل ثياب وتطيب لغير نساء ومشي وتهجير وتقصير الخطوتين، والثانية أقصر ورفع صوته بهما، وبدؤهما بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزاء أذكر الله يذكركم، وقراءة فيها وتبكؤ على عصا وقراءة الجمعة وهل أتاك أو سبح، وحضور صبي ومتجالة ومكاتب وقن أذن سيده، وتأخير معذور الظهر إن ظن زوال عذره، وإلا فله التقديم، وغير المعذور إن صلاه مدركا لركعة لو سعى لم يجزه كمعذور زال عذره صبي بلغ، وحمد عاطس سرا حال الخطبة كتأمين وتعوذ واستغفار عند ذكر السبب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على شروط صحة الجمعة، شرع في بيان السنن والمندوبات. نعم، السنن والمندوبات. فقال رحمه الله تعالى: وسن استقبال الخطيب. نعم، قل لك المؤلف رحمه الله يسن استقبال الخطيب، يعني ليس استقبال جهة الخطيب، وإنما استقبال ذات الخطيب. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوه بوجوههم، فيقول لك المؤلف يسن استقبال ذات الخطيب. قال: وجلوسه أول كل خطبة. نعم، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل جلس ثم يقوم يخطب ثم يفصل بين الخطبتين بجلوس، وهذا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وغسل لكل مصل ولو لم تلزمه، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يسن الغسل لكل مصلي ولو لم تلزمه، مثل المسافر لا تلزمه، والمرأة أيضا على كلام المرأة كما تقدم أنه يشترط لوجوب الجمعة أن يكون ذكرا، فالمرأة لا تلزمها، لكن لو أتت تصلي يقول لك المؤلف رحمه الله يسن أن تغتسل. والمؤلف رحمه الله يرى أن الغسل سنة، وهذا قول جمهور العلماء أن الغسل سنة. والرأي الثاني أن الغسل واجب، يعني أن الغسل واجب، وهو قول الظاهرية. والرأي الثالث أنه واجب على من به رائحة، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. الذين قالوا بأن الغسل سنة كما ذهب إليه المؤلف وقول الجمهور استدلوا بحيث سمرة، لكنه منقطع: من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا منقطع. وأيضا استدلوا بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم أتى الجمعة، وهذا واضح. نعم. والرأي الثاني الذين قالوا بالوجوب استدلوا على هذا بحديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم في كل 7 أيام أن يغسل رأسه وجسده. حق على كل مسلم في كل 7 أيام أن يغسل رأسه وجسده. وأيضا حديث أبي سعيد: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. حديث ابن عمر أيضا: من جاء الجمعة فليغتسل. هذه الحديث كلها صحيحة واضحة في الوجوب. والذين قالوا بأنه عند وجود الرائحة كما هو قول ابن تيمية، حديث عائشة أن الناس كانوا يكونون في محنتهم ويقدمون من العوالي وعليهم العبأ فتظهر لهم الرائحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تطهرتم ليومكم هذا. والأحوط والله أعلم أن المسلم يغتسل، هذا الأحوط. القول بالوجوب قوي، نعم قوي جدا. وأما حديث يعني هو ما يبقى إلا حديث مسلم من توضأ ثم أتى الجمعة، أيضا جاء في لفظ من اغتسل، وجاء في جاء فيه لفظان: من توضأ، وجاء أيضا من اغتسل. نعم، هذا اللي يظهر والله أعلم، إن لفظ من اغتسل أرجح من لفظ من توضأ، لأن الغسل هو الذي حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يظهر والله أعلم لفظ الاغتسال أرجح من لفظ الوضوء. قال رحمه الله تعالى، وقول المؤلف رحمه الله يعني حتى النساء استحب لهن الغسل إذا حضرت، هذا فيه نظر. والذي يظهر والله أعلم يعني الحنابلة يقولون الغسل بمن تجب عليه الجمعة، هو المؤلف يقول لك لا، الغسل بمن حضر الجمعة. واضح؟ يعني المالكية كل من حضر، سواء كانت الجمعة لازمة أو غير لازمة، لكن عند الحنابلة الغسل بمن تجب عليه الجمعة يخرج المرأة، فالمرأة عندهم لا يشرع لها الغسل. نعم، وهذا الذي يظهر والله أعلم. قال رحمه الله: وصحته بطلوع الفجر واتصاله بالرواح، فإن فصل كثيرا أو تغذى أو نام خارجه اختيارا عادة. يعني متى يبدأ الغسل؟ الغسل يبدأ بطلوع الفجر، وهذا كلام جيد، لأن الغسل مضاف إلى اليوم، الغسل غسل يوم الجمعة مضاف إلى اليوم، واليوم يبدأ طلوع الفجر بطلوع الفجر. لكن المؤلف رحمه الله يقول لا بد أن يتصل بالرواح، يعني يكون غسله متى؟ بعد طلوع الفجر وعند ذهابه. لو فصل فاصل كثير هل يصح ولا ما يصح؟ قال لك ما يصح، ما حصلت به السنة. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب في ذلك نعم أن نقول بأن الغسل له وقتان: وقت إجزاء ووقت استحباب. وقت إجزاء وقت الإجزاء من طلوع الفجر الثاني. بعض العلماء يعني بعض الحنفية قال في السدس الأخير من الليل، نعم في السدس الأخير من الليل، لكن لا يظهر والله أعلم كلام المؤلف أنه لأنه مضاف إلى اليوم، نعم مضاف إلى اليوم، واليوم يبدأ بطلوع الفجر، فهذا الذي يظهر والله أعلم. على كل حال الوقت الثاني، نعم الوقت الثاني وقت الاستحباب، الاستحباب عند الرواح، نعم وقت الاستحباب عند الرواح لأنه أبلغ في التنظف. لكن وقت الإجزاء يكون متى؟ بعد طلوع الفجر الثاني. قال رحمه الله تعالى: واتصاله بالرواح، فإن فصل كثيرا أو تغذى أو نام خارجه اختيارا أعاده. يعني فيبطل متى؟ بالفاصل الكثير، ويبطل أيضا يقول لك بالأكل إذا تغدى خارج المسجد أو نام خارج المسجد. هذه 3 أشياء يبطل بها: الأول الفاصل الكثير، الثاني الغذاء خارج المسجد، الثالث ماذا؟ النوم خارج المسجد. وعلى هذا لو كان الفاصل يسيرا لا يضر، لو تغدى داخل المسجد لا يضر، لو نام داخل المسجد لا يضر. نعم. صحيح أصلا يعني أصلا اتصال الرواح يعني شرط الإجزاء هذا في نظر، جماهير العلماء لا يشترطون هذا. قال رحمه الله: وندب تحسين هيئة. نعم نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله يندب تجمل وتزين لصلاة الجمعة. نعم وجميل ثياب، تحسين الهيئة يعني قص الشارب، تقليم الأظفار. نعم ويدخل في والسواك وكما تقدم الاغتسال وجميل الثياب. أما سنن الفطرة يعني كونها يوم الجمعة فهذا ما في دليل، السنة أنها تؤخذ كلما تطول، لكن يعني ورد عن بعض السلف تعاهدها من الجمعة للجمعة، لكنها لا تتقيد. صحيح يعني لا يتحرى يوم الجمعة لأخذها، وإنما يأخذها كلما تطول، لكن لو فرض أنه في يوم الجمعة وجدها طويلة ونحو ذلك فإنه يأخذها. وجميل الثياب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه وجد جبة من استبرق تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو ابتعت هذه اشتريتها تتجمل بها للجمعة والوفد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه لباس من لا خلاق له، لباس من لا خلاق له. فقوله تتجمل بها الجمعة والوفد هذا دليل على ماذا؟ ها؟ التجمل، مشروعية التجمل. نعم. وأيضا يدل له قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال: وتطيب لغير نساء. نعم نعم، التطيب لغير، لأن المرأة ممنوعة أن تستعمل الطيب عند الخروج، فيشرع التطيب. ويدل لذلك حيث سلمان رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومس من دهن امرأته، فيشرع الطيب. قال: ومشى. نعم ومشون، لا عندي ومشى. نعم ومشى. وتهجير أو مشون، يمكن الطهر ومشون، لكن عندي أنا ومشى يمكن خطأ، يعني يمشي، هذا أفضل نوع، أفضل أن يمشي إذا كان قادرا على ذلك، إذا كان قادرا فالأفضل أن يمشي. نعم لأن المشي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذا كان غير قادر لمرض أو كبر أو بعد أو نحو ذلك فهذا لا بأس أنه يركب. نعم. قال: وتهجير، ها يعني التبكير أيضا من السنن، أن يبكر. نعم ويدل لذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، في الثالثة كبشا أقرن، في الرابعة دجاجة بيضة. نعم لكن متى يبدأ التهجير؟ متى يبدأ التكبير؟ ها؟ نعم هو موضع خلاف، الشافعية والحنابلة يقولون بعد طلوع الفجر الثاني، إذا بدأ طلع الفجر الثاني يبدأ، الحنفية بعد طلوع الشمس، المالكية في الساعة السادسة، ها؟ يعني قبل الزوال بساعة واحدة، يعني إذا جيت اليوم على يعني إذا كان الزوال 12 وثلث يعني تقريبا إذا جيت 11 وثلث أو نحو ذلك تكون أتيت في الساعة الأولى عند المالكية. يعني هذا غريب يكون يتأخر إلى الساعة السادسة يكون هذا هو المهجر، هذا غريب. الأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الحنفية، نعم الحنفية هم أقرب الأقوال، وأنه يكون بعد طلوع الشمس، نعم هذا الأقرب أنه بعد طلوع الشمس، لأنه قبل ذلك هو مشغول بصلاة الفجر، هذا الذي يظهر. نعم وأما المالكية فقالوا بأنه بعد نعم المالكية يقولون بأنه في الساعة السادسة، وعلى هذا الساعات هذه أجزاء من الساعة السادسة، وهذا بعيد، هذا الجزء من الساعة لا يسمى ساعة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى المقصود بذلك الترغيب في الذهاب للجمعة، هو بيتأخر ويحوز الفضل، ولهذا هذا فهم السلف وهذا فهم الصحابة كانوا يبادرون. ولهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما جاء الجمعة وجد ثلاثة قد سبقوا، قال رابع أربعة وما رابع أربعة من الله ببعيد. نعم قال رحمه الله ها؟ بالنسبة للمبادرة التهجير للجمعة ويكون أقرب الله في زيارة الله ذلك كلام هذا صحيح؟ إيه نعم صحيح. بأثر ابن مسعود. نعم. قال رحمه الله تعالى وتقصير الخطبتين والثانية أقصر. نعم صح. يستحب سنة أو يندب تقصير الخطبتين. ودليله حديث عمار النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة على فقهه. قال ورفع صوته بهما. نعم يرفع، لأنه كلما رفع صوته أولا أنه يكون أبلغ في الوعظ والتذكير، وثانيا يكون أكثر إسماعا، نعم أكثر إسماعا للمصلين. قد يكون هناك أحد من المصلين قد يكون بعيدا، فإذا لم يرفع صوته لم يسمع. نعم قال وبدؤهما بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو قال لك المؤلف البدء بالحمد هذا مندوب، نعم مندوب عند الحنابلة والشافعية أن الحمد له في الخطبة ركن، ركن من أركان الخطبة، يعني وليس بلازم أن يبدأ، المهم أنه يأتي بالحمد لله في أثناء الخطبة، وليس بلازم أن يبدأ، لكن يرون أنها ركن. نعم والصحيح ما ذهب إليه المؤلف لأن هذا مجرد فعل، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ها على ماذا؟ على الاستحباب. الاستحباب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه العارضة والدائمة بالحمد لله، كما قال ابن القيم لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح خطبة من خطبه الراتبة والعارضة بغير الحمد لله. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يندب. وش العلة في ذلك؟ هم يقولون العلة أن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في نظر هذا ما يلزم. الذبح يشرع أن يسمي لكن ما يشرع أن يصلي عليه وسلم، فالصواب في ذلك نعم هو إذا دعا ممكن أن إذا دعا في الخطبة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال وختم الثانية بيغفر يغفر الله لنا ولكم. يعني هذا كونه تختم الخطبة الثانية بقوله يغفر الله، يعني يبدو أن قصد المؤلف الدعاء. إذا كان قصده الدعاء فهذا طيب. يعني وجاء في الحديث وإن كان ضعيف أن سلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في الجمعة، لكنه ضعيف، لكن يدل لهذا أن ساعة الجمعة تتحرى في هذا الوقت، وأن ساعة الجمعة كما جاء في حديث أبي موسى أنها من دخول الإمام إلى فراغ الصلاة، فهي ساعة إجابة. نعم ساعة إجابة. قال وأجزأ أذكر الله يذكركم. نعم نعم نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله يجزئ أن يقول أذكر الله يذكركم. يعني يجزئ أن يقول أذكر الله يذكركم، يعني بدلا من أن يختم يغفر الله لنا ولكم ها أن يقول ماذا أذكر الله يذكركم. وهذه كلها يعني ما ورد فيها شيء. هو خطبة الجمعة، هو ركن خطبة الجمعة أن تشتمل على الموعظة والتذكير الذي يحرك القلوب إلى الله عز وجل ويعلم الناس ويرشدهم، هذا هو مقصود خطبة الجمعة. ويستحب أن يفتتحها بالحمد لله كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اذكر الله هذا في إجابة ها؟ اذكر الله هذا أمر، هل في إجابة من المصلى؟ اذكر الله يذكركم ها؟ كيف إجابة؟ يعني يرد إذا غير اذكر الله يذكركم، هل هو يرد بذكر أو؟ يظهر أنه يرد بالذكر. نعم قال وقراءة فيهما ها وقراءة فيهما العصر. كيف لا أنا مهب عندي هذه ها صحيح وقراءة عندك فيها أنا عندي وأجزاء أذكر الله أذكركم وقراءة فيها وتوكأ على عصر بعد قراءة اليوم. يمكن عندك سقط أنت. نعم قراءة فيهما، يعني يقول لك المؤلف يندب أن يقرأ في الخطبتين، يقرأ آية ولو آية، أو يقول لك سورة يقول سورة يعني آية ولو سورة من قصار مفصل، يعني يقرأ آية. والقراءة أيضا سنة في الخطبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان صح مسلم كان يقرأ آيات ويذكر الناس في مسلم، وأيضا قرأ سورة قاف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قرأ سورة قاف. قال وتوكؤ على عصا. نعم توكع على عصا، يقول لك المؤلف يندب للإمام أن يتكئ على عصا. واستدلوا على هذا بحديث الحكم بن حزم أنه قال شهدت الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على قوس أو عصا، في سنة أبي داود قال متوكئا قام فقام متوكئا على قوس أو عصا. ابن القيم رحمه الله يقول بأن هذا قبل اتخاذ المنبر، قبل اتخاذ المنبر، أما بعد اتخاذ المنبر فلا يشرع. نعم عندنا ها يصعدون كذا صعة طويلة. أيوة كذا يبدأ يضرب على الواحد ويطلع كيف يضرب على ال يصير طالع فيها كذا على الدرجة السنة. أيوة وبعدين يتركها يمسكها في الخطبة، كانوا يمسكها كل الخطبة في المسجد عصا طويلة. أيوة دائما الجمعة اي هو هذا هو يقول لك انت بتوقع على العصر، لكن مثل ما قلت ان ابن القيم رحمه الله يقول بان النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر لم يحفظ هذا، هذا كان قبل اتخاذ المنبر. الله اعلم. قال: وقراءة الجمعة وهل اتاك او سبح. صح، ولو أتى المؤلف رحمه الله أيضا بالسنة الثالثة طيب، يعني يستحب أنه يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة وهل أتاك، فالركعة الأولى بسورة الجمعة، فالركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية، هذا في مسلم، أو يقرأ سبح والغاشية أيضا في مسلم، أو يقرأ الجمعة والمنافق، هذه ثلاث سنن تارة وتارة وتارة، يعني تارة يقرأ هذه وتارة يقرأ هذه. نعم، هذه ثلاث سنن. الجمعة والغاشية هذه واردة في؟ إيه هذه في مسلم. إيه نعم في مسلم. هو مذهب مالك. نعم. قال: وحضور صبي ومتجالة. ها؟ أو سبح يقصد، أو سبح والغاشية كذا يقصد. إيه. وهل أتاك أو سبح. تمام إيش أو سبح و... نعم كيف الجمعة وهل أتاك أو سبح. إيه قراءة الجمعة وال... يعني في الأولى الجمعة. إيه؟ وهل أتاك الثانية وبعدين أو سبح معطوفة على أو سبح ما لا الجمعة وسبح أو السبح والغاشية. إيه. وهل أتاك أنتم مش عندكم أنتم أو سبح في الجمعة وهل أتاك أو سبح أو سبح. إيه لا اللي يظهر إنه سبح وهل أتاك. إيه هذا اللي ورد في السنة. إيه هذا ورد في السنة. قال: وحضور صبي ومتجالة، يعني المتجالة هي العجوز التي لا تشتهى، يقول لك يندب حضور الصبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. ومتجالة يعني العجوز التي لا تشتهى. نعم. ومكاتب، المكاتب الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده. وقن، الرقيق اللي خالص رقه خالص. أذن سيده، يعني القن ها لا بد أن يأذن له سيده، أما المكاتب ها لا يحتاج، لأن المكاتب خلاص انعقد سبب حريته. نعم، سبب حريته انعقد. نعم. وهذا يعني القول بأن القن لا تجب عليه الجمعة، أن القن لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا قلنا بأن القن تجب عليه الجمعة انتبه، كما هو قول الظاهرية. قال: وتأخير معذور الظهر إن ظن زوال عذره. يعني المعذور معذور من أي شيء؟ من الجمعة، مثل المريض واضح؟ فالمريض يعذر ترك الجمعة. وش يقول لك المؤلف؟ يقول أخر، ما يتعجل في الظهر، لو صلى الظهر على كلامه جائز، لكن يندب له أن يؤخر الظهر إذا كان ماذا؟ يظن زوال عذره، لأنه قد يزول عذره ثم بعد ذلك يصلي مع الناس قال: وإلا فله التقديم. يعني المعذور له حالتان، الحالة الأولى أن يظن زوال عذره، ها ما الحكم؟ يندب له أن يؤخر، ما يعجل الظهر، يندب له أن يؤخر الظهر. الحالة الثانية لا يندب، نعم لا يظن زوال عذره، وش نقول؟ يقدر ويبادر. قال لكن هذا يا شيخ ها؟ هذا إذا تيقن أنه لم يصلوا صلاة الجمعة. هي نعم. لكن إذا كان أول ما يدخل الوقت هم يصلون الجمعة. أي خلاص ما ما له فائدة. ما يحتاج. ما يحتاج. تأخير. إيه ما يحتاج. قال وغير المعذور إن صلاه مدركا لركعة لو سعى لها لم يجزه. يعني شخص غير معذور تجب عليه الجمعة ها؟ صلى الظهر وش الحكم؟ قال لك إذا كان يظن لو ذهب سيدرك ركعة يعني يدرك الصلاة ها؟ ما تصح. وإذا أخرها بحيث أنه لو ذهب ما أدرك ركعة صحت صلاته. واضح؟ نعم. والرأي الثاني وهذا كلام جيد كلام جيد. الرأي الثاني أنه إن كان إن صلى قبل تجميع الإمام يعني قبل فراغ الإمام فصلاته غير صحيحة لأنه مخاطب بالجمعة. وإن كان تجميعه بعد فراغ الإمام فصلاته صحيحة مع الإثم. قال كمعذور زال عذره. يعني المعذور يقول لك المؤلف رحمه الله المعذور ها إذا زال عذره ها صلى الظهر وزال عذره هل تجزي صلاة الظهر؟ قال لك إذا كان سيدرك ركعة مع الإمام ما تجزي، وإذا كان لن يدرك ركعة ها أجزأت. واضح؟ يعني هذا شخص مريض ها صلى الظهر لما صلى زال عذره شفاه الله عز وجل حسب النشاط والقوة. فيقول لك إن كانه إذا ذهب سيدرك ركعة فصلاته غير صحيحة، وإن كان إذا ذهب لن يدرك ركعة فصلاته ماذا؟ صلاته صحيحة. نعم والصحيح في ذلك أنه صلاة صحيحة لأنه مخاطب هو أدى ما أمر به فخرج من العهدة. فما دام أنه مخاطب بالصلاة فعل ما أمر به فبرئت ذمته وخرج من العهدة. أما قول نلزمه مرة ثانية هذا غير صحيح. نعم هو إن ذهب وصلى مع الناس طيب استحباب لكن هذا ما يلزمه. لكن المؤلف يقول لك يعيد أو صبي بلغ يعني مثله أيضا صلى الظهر الصبي ولما انتهى من صلاة الظهر بلغ واجبت عليه. فيقول لك المؤلف كان سيدرك ركعة ها ها لم تجوز لم تجوز ولا جاز. قال وحمد عاطس سرا حال الخطبة يعني يندب هذه من المندوبات إذا عطس فإنه يحمد الله سرا حال الخطبة حال الخطبة يحمد الله عز وجل سرا ولا يجهر. كتأمين يعني يندب أنه إذا دعا الإمام يؤمن ماذا؟ سرا سرا. وتعوذ واستغفار عند ذكر السبب. نعم أيضا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو الاستغفار نعم إذا ورد سببه يكون ماذا؟ يكون سرا. مثلا إنسان حصل له وسوسة يستحب أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها فيكون تعوذه ماذا؟ يكون سرا. نعم أو حصل له استغفار يعني ما يقصد الاستغفار نعم يكون ذلك سرا. قال وجاز تخط قبل جلوس الخطيب لفرجة. يعني يقول لك يجوز أنك تتخطى الرقاب بشرطين. الشرط الأول أن يكون هناك فرجة، والشرط الثاني أن يكون قبل جلوس الإمام. فإذا توفر الشرطان جاز. و ويؤخذ من هذا ها ماذا؟ أنه لا يجوز التخطي إذا كان لغير فرجة أو كان بعد جلوس الإمام. واضح؟ نعم. قال وبعدها وقبل الصلاة مطلقا كمشي بين الصفوف. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله يعني بعد الخطبة وقبل الصلاة، نعم بعد الخطبة وقبل الصلاة يجوز مطلقا يعني فرجة غير فرجة. انتهى من الخطبة وقبل أن يبدأ بالصلاة ما الحكم؟ يجوز التخطى، يجوز التخطى كمشي بين الصفوف. نعم تمشي بين الصفوف بدون تخطي، قال لك يجوز. فأصبح عندنا التخطي ها يجوز في حالتين. الحالة الأولى قبل الصلاة وبعد الخطبة يجوز مطلقا، بعد جلوس الإمام لا يجوز إلا لفرجة. ها يعني عندك الآن قبل الصلاة وبعد الخطبة، انتهت الخطبة وحتى الآن لم يكبر للإحرام، يجوز مطلقا تتخطى خلاص. هذه حالة. الحالة الثانية ما عدا ذلك لا يجوز إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك لأي شيء، لفرجة، والشرط الثاني قبل جلوس الإمام. يعني مثل المشي بين الصفوف إذا لم يكن تخطي جاز مطلقا. قال وكلام بعدها للصلاة، نعم نعم يقول لك يجوز الكلام بعدها، الضمير يعود للخطبة، يعني يجوز الكلام بعد الخطبة للصلاة. يعني إذا أخذ بالإقامة، المهم عموما بعد الخطبة وقبل الصلاة يجوز الكلام. لكن هم يقولون إذا شرع في الإقامة يكره أن يتكلم، وإذا شرع في الصلاة يحرم لأنه مخاطب بالصلاة. قال وذكر قل سرا، نعم يعني يقول لك الذكر مثل التسبيح والتهليل إذا كان سرا وقليلا يجوز في الخطبة، يجوز في الخطبة الذكر بشرطين، أن يكون سرا وأن يكون قليلا. وتقدم أن المؤلف يقول لك يجوز الاستغفار والتعوذ إذا وجد سببه، ويؤمن أيضا سرا، يعني يؤمن سرا يتعوذ ويستغفر إذا وجد سببه سرا، كذلك أيضا يسبح ويهلل سرا لكن يكون هنا قليل تسبيح والتهليل. وزين نقف على هذا نهي الخطيب. احنا رد السلام على الخطبة ايوه تكون سرا، كيف اي سرا كله سر لانه يشوش الإنسان. الأصل الإنسان منهي على الكلام أثناء الخطبة. الذي سلم ما يأثم ها؟ لا لا ما يأثم، لا لا ما يأثم، لكن ما يرفع صوته أيضا بالسلام. شيخ القول بأنه يرد في نفسه يعني حتى بدون تحريك، لا لا مو بصح، مو بصح، ما له أصل، ما له أصل. يعني يرد بشارة ولا كيف؟ لا يعني عليكم السلام لكن سرا سرا إيه. لكن هو في الصلاة فقط الإشارة إيه إيه بالصلاة. الساعة الأولى والثانية كيف تحسب؟ ها الساعة الأولى والثانية الصحيح كما قلنا بعد طلوع الشمس. لا كيف حساب الساعة الأولى؟ تحسب ما بين طلوع الشمس إلى دخول الإمام تقسمه على خمسة بينك الساعة الأولى والثانية. شيخنا يجي تقريبا كم ساعة وزيادة؟ يجي تقريبا كده كم؟ زيادة من ساعة. ها زيادة ساعة وزيادة. إيه يعني اليوم تطلع الشمس ها الساعة 6:38 ها ايوه او ويدخل الامام 6:12 ها 12:17 ايوه 6:28 ولا 8:30 28 اي 28 ايه ويدخل 12:17 يعني 6:30 و12:30 ست ساعات اقسمها على خمسة يعني تقريبا ساعة و20 دقيقة لا لا لا لا ساعة ساعة وسبع دقائق لكن هذا يختلف من منطقة إلى أخرى هي يختلف من مناطق فيها النار قصير صحيح صحيح يختلف حتى الفصول ها حتى الفصول حتى الفصول نعم يختلف شيخ الله غسل الجمعة يكفي عن الوضوء يكفي عن الوضوء يقول حتى لو كنا بالسجاد حتى لو نعم ولو واحد عاد ها لو واحد عاد توضى كيف عاد توضى بعده والله ما أخشى أن يكون بدعة لأنه يرتب حادث خلاص صحيح حتى الجنابة ها حتى الجنابة واضح الجنابة واضح واضح لكن الخلاف القوي في الاستحباب هل يجزي عن الواجب ولا لا كثير من العلماء قال إنه ما يجزي فالأكثر العلماء قالوا لا يجزي الغسل لا ها لا يكفي عن الوضوء لا يكفي عن الوضوء يكفي عن الوضوء إيه لكن الراجح كيف ترجيه والله لا يظهر إنه لأن عبادة مشروعة إيه إيه كون مشروع يعني يكفي يكفي إن شاء الله ممكن نلحق بنفس العيد ونفس كذا إيه يعني الحكم إيه إن شاء الله لكن أكثر الفقهاء يقولون لا يا شيخ أكثر الفقهاء يقولون لا الجمهور يعني ها. يسبب حتى يسبب وشوشة يا شيخ ها يسبب وسوسة إيه؟ أن الإنسان مثلا يغتسل ويقول لا ترى هذا غسل الجمعة ثم يبدأ يتوضأ إيه؟ مرة ثانية صح لا هو لو توضأ لو أتى بالغسل المجزي نعم الغسل الكامل توضأ ثم اغتسل لو توضى أول خلاص ما في شيء نتوضى قبل الاغتسال مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا خرج من الخلاف ولا ما خرج لا ما خرج لا يظهر ما خرج هم يقولون ما يجزي المستحب على الواجب إيه جزاك الله خير الله يسلمك ما العلة الحنابلة لما منعوا من الاغتسال مرة يوم الجمعة ما علتهم لأن الحديث يعني عامة ليست لا من أتى الجمعة لكن ممنوع من التطيب أيضا يعني الغسل يلحق بالتطيب هي هذا اللي يظهر لأن هي أصلا ليس من أهل الجمعة وجمعة نعم نعم